بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على محمد الذي أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وإن شاء الله نرجع كده تاني مع بعض في تحضير الكلمات الدعوية. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أنتوا تكونوا أفدتم اللي حواليكم من الناس اللي حواليكم بالأربع كلمات الدعوية اللي احنا خلصناهم. اكتبوا لنا كده يا جماعه، ايه احنا ايه الاربع كلمات الدعويه اللي احنا خدناها؟ ايه الاربع كلمات الدعويه؟ كله يكتب كده معايا الاربع كلمات الدعويه. ايوه، ايه الاربع كلمات الدعويه اللي كتبناها؟ مش ما اتكلمناش عن القران، لا اتكلمنا عن ايه؟ ما اتكلمناش عن القران، عن تلاوه القران. ايوه، تلاوه القران والذكر والقيام ورمضان. و عودا على بدء ان شاء الله هنرجع مع بعض مع اقرب ما يكون الى قلبي، او لعله يعني من اعلى الاشياء في قلبي في قضايا الكلام عن الله، عن قضية الاخوة في الله. ايوة يا شيخ محمد، الاخوة في الله. الاخوة في الله دي بقى يعني ايه؟ ما هو معلش يعني ايه؟ انا عارف ايه ده ملعبي بقى. يعني ايه اخوة في الله؟ اخوة في الله دي يعني حاجة كبيرة اوي اوي اوي اوي اوي اوي. يعني هي انتوا عارفين يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على اناس في ارض المحشر يبلغ العرق منهم الى ركبتيه والى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامة. عارفين يعني ايه الناس واقفة عراة يوم القيامة؟ مشهد صعب قوي، مش كده؟ احيانا يعني اي بنت يعني بيشدها زي ما السيدة عائشة شدتها، يعني ازاي هبقى واقف عريان؟ يعني مشهد صعب. طب لما تتخيلوا بقى حديث تاني في ملمح رهيب، ملمح خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اكتبوا ورايا الثمان حاجات دولت، هبدأ بيهم عشان اقول لك ايه الحاجات اللي تستاهل في حياتك انك تصبري عشان خاطرها على اذى اخت من اخوانك، او على اخت دمها تقيل شوية بتقول كلام طوب، اصبر ليه؟ عدوا معايا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اني لأعلم اقوام يأتون يوم القيامة رقم واحد على وجوههم نور، تاني حاجة لباسهم نور، على وجوههم نور، لباسهم نور، على منابر من نور، رقم ثلاثة عن يمين الرحمن. ما بتكتبوش ليه؟ تاني حاجة اني لأعلم اقواما يأتون يوم القيامة على وجوههم نور، لباسهم نور، على منابر من نور، عن يمين الرحمن، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء، يغبطهم النبيون والشهداء، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انا عايزكم بقى تكتبوا لي الثمانيه تحت بعض عشان كده نبروزهم ونحطهم في اوضتنا علشان خاطر تعرفوا اليومين الجايين دول صعبين جدا، الابتلاءات والفتن كترت قوي، تبرج البنات بقى لا يوصف، الولاد اللي بقت بعيدة عن ربنا ومخدرات بقى غير طبيعي. في هذا الوقت تأتي كارثة انا مش مستحملة الاخت ديت، هنعمل ايه؟ لازم تستحمليها، ما هو الموضوع مش من كتر البدائل، لازم نستمتع بحياتنا مع بعض، لازم نعيش الشيء الذي انزله الله من نعيم الجنة في الدنيا، من نعيم الجنة في الدنيا. حد يعرف ايه الحاجة اللي ربنا نزلها لك علشان تستمتعي بيها في الدنيا بالظبط هتطلع الآخرة. الصلاة في الآخرة مفروض علينا الصلاة، في الآخرة مفروض عليك الصيام، في الآخرة مفروض عليك بر الوالدين، في الآخرة مفروض عليك أي حاجة من الحاجات دي. لا مش مفروضة، مفيش في الآخرة صلاة، مفيش في الآخرة صيام، مفيش. طب إيه الحاجة اللي من الدنيا بتعمليها من عباداتك هتوصل معاكي تكمل يوم القيامة؟ النبي صلى الله الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن نماذج أو مشاهد من الإيه، من الجنة. مشهد الأول كان في سورة القيامة، مشهد الأول كان في سورة القيامة. الله سبحانه وتعالى بيخبرنا عن شيء من أحوال سورة الواقعة. سورة الواقعة الله سبحانه وتعالى بيصور لنا مشهد من مشاهد أهل الجنة اللي بتتصور كتير قوي في القرآن عن نعيم أهل الجنة. في سورة الواقعة الله سبحانه وتعالى بيقول لك الأخوة والحور العين والولدان المخلدون، الثلاثة دول الله سبحانه وتعالى سيذكرهم لنا في السورة، ولكن تعالوا ما نشوف الترتيب بتاعهم كان عامل ازاي. ايوه سامعيني كده، سامعيني كده؟ تمام. قال الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون، دول اللي هيبقوا قريبين أوي من ربنا يوم القيامة في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وضعهم إيه يا رب في الجنة؟ على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. أول مشهد ربنا بيوصفه لنا في سورة الواقعة مشهد أخوة في الله بتكتمل في الآخرة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور. الله، حد عارف ليه يا اخوانا وحور مش وحور؟ كله العطف بالكسرة بالكسرة، ليه وحور مش وحور؟ حد يقول لي ليه وحور، ليه وحور وليست وحور؟ يلا مثقفين بتوع اللغة العربية، خبر ان ده كلام كبير قوي. لا هي معطوفة، هي معطوفة برضو، دي معطوفة مش اعرابيا، هو ده سببها. عارفين ايه هي اخر حاجة كانت مضمومة قبل الكسرات دي كلها؟ قال الله يطوف عليهم ولدان مخلدون. قال اهل التفسير يطوف عليهم ولدان مخلدون وحور عين. يعني ايه ربنا بيقول الحور العين والولدان المخلدون دي معطوفة عليها، الاثنين دولت بيطوفوا على مين؟ بيطوفوا عليك انت وصحباتك وانتوا قاعدين في الجنة متكئين على سرر موضونة متقابلين، قاعدين مع بعض كده على نهر من انهار الجنة، وحواليكم الخدم، وقاعدين في جو جميل جدا، وبيطوف عليكم الولدان المخلدون إيه لو سمحت انا عايزة عصير مانجا شرايح، والتانية تقول لا انا عايزة عصير خوخ باللبن بالمانجا بالتفاح بالزبادي بالطماطم، عايشين بقى متكئين عليها خلاص. قال ايوان الحور هم خدام نساء المؤمنين في الجنة، او بمعنى ادق هم وصيفاتك في الجنة. فالله سبحانه وتعالى بيقول لنا ان مشهد متكئين عليها متقابلين ده مشهد من الجنة متكرر. قال الله تعالى إن المتقين في جنات، في سورة الطور إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر متكئين على سرر ايه مصفوفة وزوجناهم بحور عين. قاعدين صفوف كده قاعدين جنب بعضيهم وزوجناهم بحور عين. الواو ديت وزوجناهم معناها ايه؟ ايوة الحقنا بهم الحور العين. يعني الحور العين دي مش وزوجناهم يعني معناها الجواز اللي هو الزواج، لا الموضع ده زوجناهم اي الحقنا بهم الحور العين. مشهد جميل قوي. وربنا بيقول انت وصحبتك وانتوا قاعدين مع بعض في الدنيا هتبقى المشهد ده هيتكرر عليكم في الاخرة. فوانتوا قاعدين يا بنات هل انتوا بتقعدوا مع بعض تقولوا ياه ان شاء الله في الجنة بقى واحنا قاعدين قاعدة زي ديت، بس مش قاعدين ناكل كشري ولا قاعدين ناكل نص فرخة محروقة، ولا احنا قاعدين بقى الولدان مخلدين حوالينا والوصيفات بتاعتنا، ولا لا لا اعملي لي هنا باديكير وهنا لا هنا هنا مش عارفة اعملي لي هنا روج، لا لا انا مش عاجبني الجو دوت، لا انا عايزة واحدة تانية. جو بقى متكئين. الاتكاء دوت بيقال انه يتكئ الرجل 40 سنة قاعد كده متكئ كده 40 سنة، هزار وضحك وحواليك الاكل والشرب وتزهقوا طب ايه رايكم ننزل البحر دوت. مشهد الله سبحانه وتعالى بيقول لكم هل انتوا هتعيشوا المشهد ده نسبيا في الجنة في الدنيا علشان يتنقل بيكم للاخرة، ولا اخت كل حياتها مشاكل مع اللي حواليها بيه بتحت زعم ودعوة وكذب وزور عشان خاطر الدين؟ عمر الدين ما يعمل بينك وبين اخواتك مشاكل، ما دام العقيده واحده وما دام الفكر واحد يبقى هو شيطان. ما هو لازم نكسر نفسنا عشان خاطر نوصل للمشاهد دي، مشاهد بتخلي كل واحد حاسس ان هو اللي جاي احلى، حاسس ان في الدنيا نوع من انواع النعيم الله سبحانه وتعالى بيدخره ليه، بس بيدوقه منه حاجه جميله قوي في الدنيا. علشان كده هنقف مع بعض في اخيرا في مشهد رقم 3 اللي بيتكرر وبيقول لك ان نعيم الجنه من اهم الحاجات اللي فيه هو الاخوه. قال الله تعالى في سوره الصفات الا عباد الله المخلصين. ايه يا رب بقى الناس المخلصين؟ الناس اللي بيعبدوك بلا نفس وبلا نظر الى الخلق، الناس دي يا رب بقى انت مجهز لها ايه؟ اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. على سرر ايه؟ متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها. طب الايه اللي بعديها نكملها. قال الله تعالى وعندهم قاصرات الطرف عين. يعني ايه وعندهم قاصرات الطرف عين؟ قال اهل التفسير اي الحق بهم في مجالسهم التي يدار عليها بكأس الخمر ازواجهم من الحور العين. ايه ده؟ يعني انت قاعدة في الجنة والحور العين هي اللي هتجيلك في البارتي اللي انت عاملها مع صحباتك؟ يعني الحور العين هي اللي هتجيلك؟ طب ربنا بيقول لك الكلام ده ليه في الدنيا؟ عشان يقول لك انك انت وإيه دخل قصيرة ترفع عن زوجها. أنا بتكلم على الحور العين وصفاتك أنت، وصفة الأخت اللي دلوقتي بتحتسب على الله في الجنة النعيم. أنت ليكي وصفات في الجنة خلاص بيخدموكي، فأنت هيبقى ليكي قاعدة اعملي لي بقى هنا مش عارف هنا مونيكير، لا اعملي لي هنا مش عارف إيه، لا أنا مش عارف ظبطي لي شعري، قاعدة بقى مرفهة بس مش مستنياكي في القصر، لا دي هي منطلقة معاكي في المجالس اللي أنت قاعدة فيها في الأخوة على سرر متقابلين. مشاهد جميلة قوي بتقول لكل واحدة فيكم انتوا ليه ما تعيشوش جزء من جنة الدنيا، جنة الآخرة في الدنيا. حبي أختك، استحمليها، طنشي، كبري دماغك، بصي قولي أنا هتعامل مع أخواتي عشان أصل إلى مربل النور كفكرة تطبيق عملي على إن أظهر على جوزي والشيخ محمد يصبر على مراته. جربوا اصبروا على بعض عشان كأنها تمرين عملي عشان تصبروا على ازواجكم عشان الحياة تمشي. ما هي لو كل واحدة فيكم متجوزة وقفت لجوزها على الوحدة هتطلق تاني يوم، ولو كل واحد وقف لمراته على الوحدة مش هيعرف يكمل معها يومين. فالحل ان احنا نطنش، الحل ان احنا نكبر دماغنا عشان ايه؟ عشان في الاخر ربنا ينزل علينا من الرحمة ما نعيش به جزء من مشاهد الاخرة، ولكن من جنة الاخرة فين؟ في الدنيا. فدي الاخرة. طب يا ترى الأخوة ديت هي وسيلة من وسائل الوصول إلى الله ولا وسائل من وسائل الدعوة؟ أخواتنا أنا دلوقتي بساعدكم في قضية الأخوة. أخواتنا أنا قلت لكم دلوقتي ثلاث مواضع: موضع في سورة القيامة الواقعة، موضع من سورة الطور، موضع من سورة الصفات. خلاص سجلوا ورايا عشان خاطر كل ده في الآخر هيبقى بحث والامتحان جاي وهتبقى فضايح للركب. خلاص هيبقى عندكم ست دروس هتاخدوا معانا الأخوة، وبعدين عشر ذي الحجة والامتحان إن شاء الله يا إخوانا بعد الصلاة بعد العيد مباشرة، الامتحان بعد العيد مباشرة إن شاء الله. خلاص الامتحان بعد العيد مباشرة إن شاء الله. الامتحان هيبقى فيه هيبقى سؤالين، أنا بالنسبة لي هيبقى سؤالين أو ثلاث أسئلة. سؤال منهم اكتب ثلاث آيات وثلاث أحاديث في كل موضوع من الست مواضيع. اكتب ثلاث آيات وثلاث أحاديث في موضوع ده كده 50% ينجحك. خلاص زائد اكتبي لي التسع خطوات اللي احنا على أساسهم بنشتغل تحضير الكلمات بتاعتنا، التسع خطوات اللي احنا اتكلمنا مع بعض عليهم في تحضير الكلمات. السؤال فيه ست في الست مواضيع بس سؤال معروف من دلوقتي. انا اهم حاجة عندي انك مش بعد كل دوت تحفظي لي موضوعين ثلاثة وتضيع الباقي، عايز تحفظي بس ثلاث احاديث انت شايفاهم ان هم اثروا فيك في الاخوة، ثلاث احاديث في الذكر، ثلاث احاديث في رمضان، ثلاث احاديث في تلاوة القرآن، وهكذا ثلاث ايات برضو في كل موضوع. تعالوا مع بعض نقف وقفة تانية في القرآن. يلا اكتبوا لي، انا قلت الناس اللي معايا ايه ثلاث مواضع اللي احنا وقفنا عليهم في تبيين ان مما اصطفاه الله لعباده في الدنيا، هو مما اصطفاه الله وعباده في الدنيا من جنة الآخرة الأخوة في الله. وقلنا دليل كده أن في الجنة الآخرة الأساس في المتاع ما بين الإخوة وبعضها هو الإيه؟ هو أنك أنت قاعدة مع أخواتك، هو أنك قاعدة مع أخواتك. خلاص فأنا عايز إيه بقى الثلاث مواضع اللي إحنا ذكرناهم في الثلاث صور؟ يلا يا إخوانا إحنا أنا زي ما تعرفين أنا وظيفتي معاكم مش أنا بديكم درس وعظي، انا بساعدكم ازاي تحضروا. يلا انا قلت ثلاث مواضع: الواقعة والطور والصفات، دولت انا عايزهم المرة الجاية وتقرأوا من التفسير وتثبتوا ان وتجيبوا التفسير يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكأس من معين، في الاخر هتلاقوا ايه وحور عين، وقال ايه عطفت الحور العين على الولدان المخلدون، تجيبوها من التفسير. بعد كده يخشوا في سورة الصفات وعندهم قاصرات الطرف، تقولوا يعني ايه كلمة وعندهم قاصرات الطرف؟ في سورة الطور على سور مصفوفة متكئين عليها وعلى سور مصفوفة وزوجناهم بحور عين، معنى كلمة وزوجناهم استمتعوا بالقرآن. اعرفوا كويس جدا ان لما انت ربنا يهديكوا ويهديني ويهدينا وتاخد قرار واحدة فيكو تكلم صحباتها ايه رأيكو يا بنات نعمل ديش بارتي عندي في البيت بعد بكرة، يعرفين طبعا يعني ايه ديش بارتي؟ عارفين ولا مش عارفين يعني ايه ديش بارتي؟ يا شيخ احمد طاهر قول لهم يعني ايه ديش بارتي، احنا ديش بارتي لغاية ما كعينا ديش بارتي، يعني ايه ديش بارتي؟ حد مش عارف يعني ايه ديش بارتي يا جماعة؟ ديش بارتي الله ده كلام ديش يعني طبق، كلام معايا صح؟ هي يعني بقى يعني ديش تربي ديش يعني طبق يا شيخ محمد، يعني ايه بقى حفلة اطباق؟ شيخ احمد طاهر سمعنا ولا لا؟ يعني ايه ديش بارتي؟ ديش بارتي يعني كل واحدة تجيب معاها وهي جاية طبق اكلها. فبيبقى احنا كنا مثلا قاعدين مع بعض، واحد مثلا عامل مكرونة بشاميل، واحد مثلا مراته عامل لنا مثلا فرختين، واحد تاني عامل لنا كمونيه، واحده ثالثه عامل لنا مثلا ورق محشي ورق عنب، واحد ثالث عاملين جايبين كبسه، واحد رابع عاملين جلاش. جعتوا ولا لسه؟ ها جعتوا ولا لسه؟ نكمل اول بقيه الاصناف اللي تيجي غير بقى التشيز كيك والتورتات والكلام ده كله. خلاص فيعني ايه ده ديش بارتي، فجو اخوه جميل، وفي الاخر كل واحد فيكم بتتكلف ثمن غداها يعني 15 20 جنيه 30 جنيه كل واحده. فالمشهد دوت هو مشهد جميل هنعيشه مع بعض عشان خاطر نوصل في الاخر الى الحب في الله، لان الاعمال الاجتماعيه هي من اقوى الوسائل ان احنا نحب بعض. هحب اخت ازاي واقفه، انت هتحب ازاي اخت جنبك واقفين تصلوا انتوا الاثنين؟ لا، الحب في الله بيجي من جلسات تقارب وتهزروا وتضحكوا وتحصل تطشوا وتتصالحوا وتتخانقوا لغايه بعد كده تقول لك ده فلانه بتتكلم عليكي، تقولي يا ستي عادي عادي عادي صاحبتي وانا جربنا مع بعض خناقات كتير، هتخانق معاه ونتصالح بعدين، ما انتش شايل هم ايه مشاكل منكم وبين بعض. تعالوا نقف وقفه تانية في قضيه الاخوه من سوره طه. سوره طه ادت نموذج للاخوه يخلع القلب. عشان كده كنت انا سالتكم سؤال الاخوه من يعني ايهما اهم، هل الاخوه تمثل وسيله للوصول الى الله ولا يعني هي الاثنين وصول الى الله والدعوه الى الله، ولكن الاخوه القيمه الاكبر فيها ان هي بتوصلك الى الله ولا بتعينك في طريق الدعوه الى الله؟ تاني، الاخوه في الله هي وسيله عشان انت توصلي لربنا ولا انت تقدري ايديكم في ايدين بعض تنطلقوا في الدعوه الى الله؟ سمعتوا السؤال ولا لا؟ الوصول الى الله اكتر، اما هي الاثنين يعني. بص رسولي عند العالمين دي الاثنين ويجوز والله هي الاثنين، انا عارف انت شايفة ان هي بتميل على انهي اكتر، تميل على العمل لدين الله خلاص ولا تميل على الوصول الى الله؟ تعالوا مع بعض نعرف السر دوت من سيدنا موسى. سيدنا موسى ترى كان شايف ان الاخوة في الله هي سبب للوصول الى الله ولا سبب الى الدعوة الى الله؟ اظن الموضوع واضح بالنسبة لكم. افتحوا يلا بسرعة معايا صفحة 313، اللي فتح يقول تم. يلا بالمرة شوف مين اللي فاهم، مين اللي تمعنا ومعانا ولا سايبين الغرفة وقاعدين يقلبوا في الفيس. ايوه انت شكلك بتقلب في الفيس، شكلك انت بتقلبي في الفيس دلوقتي. ها اللي فتح يقول تم. في جست، في حد يسجل باسم جست معانا يسجل اسمه احسن بقى، يسجل اسمه. امال الاقصى فين؟ امال الاقصى، امة الرحمن، رب اغفر لي وتوب علي، ام معاذ، فين معانا ناس كده شكلها مش موجودة معانا؟ فتحتوا يلا خلاص يا جماعة. تمام ظني فيك خلاص مفيش مشاكل خلاص. افتحوا معايا. قال الله تعالى، قال رب اشرح لي صدري. اول ما سيدنا موسى بعد ما الله سبحانه وتعالى اعطى لسيدنا موسى الامر قال اذهب الى فرعون انه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. لا انا هقول لكم انا الكلمه اللي اقف عليها تكتبوا الكلمه اللي بعديها. قال رب اشرح، اشرح ايه؟ ها اكتبوا كلمه لي. قال رب اشرح لي صدري ويسر، ويسر ايه؟ لي امري، ويسر لي امري واحلل ايه؟ واحلل لي، لا واحلل عقدة من لساني يفقه ايه؟ يفقه قولي، واجعل ايه؟ واجعل لي وزيرا من اهلي هارون ايه اخي. طب حد فيكم يقدر يقول لي لي بعد كده واحلل عقدة بعد كده واجعل لي، ايه الفرق ما بين هنا ليه ما تقالش لي وفي الثلاثه التانيين اتقال لي؟ سيدنا موسى بيقول لي انا يا رب، اسمها لام التبيين خلاص. دي الياء دي حاجه واللام حاجه، اللام دي هي الاساس، اللام خلاص، اللام اسمها لام التبيين. استنوا عشان في حد كتب صح اهو، ها العقده مش لي، سلسبيل توضح برضو معنى قصدها ايه. ايوه انجتوا الله اهي، العقده دي عشان الدعوه. طب صحيح لو سالتكم سؤال، هو سيدنا موسى كان عايز سيدنا هارون عليه؟ ايوه دي صح كده. حد بقى يرد عليا، هو سيدنا موسى مش الناس كلها عارفه ان هو كان عايزه اصل كان عنده لدغه في لسانه؟ الكلام ده هو الاساس يسانده في الدعوه. طب ليه يا شيخ محمد طالما الطلب كان للدعوه ما شالش كلمه لي زي ما شالها فحل العقده من لساني؟ هو قال لان ودي حاجه هقف لكم عليها سريعا، حته ليه وقال وحلل عقدة من لساني؟ ليه ما قالش وحلل ليه؟ طلب التميز ده ممكن يوديك في دهية. يعني الأخت فلانة اللي الوقت بتسمعنا وبتبقى قاعدة تسمعني ومنتظرة أقول حتة حلوة عشان تكتبها عشان تقولها للناس، وبتسمع الشيخ حازم تقول اه ما شاء الله الشيخ حازم اسمه كذا، وتسمع مثلا دكتورة سمية الصوي مثلا بتقول حاجة تقول يا دكتورة سمية ما شاء الله كذا. اللي قاعدة تتعامل بفكر ان هي لسه يبقى فيها مميزات كتير في اسلوبها والبادي لانجوج بتاعتها والتوقف الكلام، دي ممكن اصلا المميزات اللي انت بتطلبيها ديت هي تكون سبب ضياعك، ممكن تخليك في الاخر بتعملي لغير الله، بتعملي عشان خاطر يبقى منظرك جميل ومشهوره ومحبوبه. كتير اخوات تقول انا لو كان ربنا رزقني ان انا مشهوره زي اخت فلانه من الدعاء او الدكتوره فلانه من الدعاء كان زماني عملت وسويت، بس للاسف محدش يعرفني. مين قالك؟ مين قالك ان انت اسلوبك لو كان كويس في الدعوه ما كانش ده هيبقى سبب في مشاكل عندك في حياتك انت ما تعرفيهاش؟ ويانا من الاخوات اللي اشتغلت في الدعوه اتطلقت في الاخر بسبب انها تولت كبرها وبقت عايشه في دور الشيخه ونسيت ان هي زوجه. مين قالك؟ فسيدنا موسى بيقول يا رب واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، عشان يفقه قولي كلامي اللي هقوله عليك يا رب، دي مش ليا دي ليك انت يا رب. فلو ربنا شايف ان اختنا الفاضله الخير ليها ان هي تبقى اسلوبها في الكلام ما هوش طلق، ويبقى قضيه التربيه انتوا عارفين الكلام عن الله بطريقتين، بطريقه الدعوه العامه وطريقه التربيه. طريقه التربيه دي مش محتاجه لباقه، طريقه التربيه دي محتاجه حاجتين: فكر عالي وقلب حنون. المربي ده فيه مستين، قلب حنون. المربي ده زي النبي صلى الله عليه وسلم خايف على الصحابة، بيتفقدهم في صلاة الفجر، بيطمن عليهم لو حصل لهم مرض، بيقف جنبهم زي ما وقف على سيدنا جابر لما لقى عنده زنقة مادية. انسان عنده قلب، انسان عنده مشاعر. فالمربي عنده معاني عالية وعنده قلب واسع وسعة صدر. سيدنا موسى قال يا رب يسر لي أمري واشرح لي صدري. الطلبين دولت لسيدنا موسى، ولكن المفاجأة الطلب الثالث ايه اخواتنا؟ واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي. لا لا لا لا، واجعل لي ليه؟ مش ده مفروض مطلب من مطالب الدعوة؟ ليه سيدنا موسى حط له نفس اللام اللي طلب بيها شرح الصدر وتيسير الامر؟ لان سيدنا موسى بيقول لك هو انت فاكرة ان قيمة اختك ان هي تذكرك بصلاة الفجر بس؟ ان قيمة اختك ان تظبطوا مع بعض جولة دعوية على النت او ان انتوا تحضروا مع بعض درس؟ اختك ديت عارفة ايه؟ اختك ديت قال موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من اهلي. حد فيكم يعرف الوزير ديت مشتقة من الايه؟ وزير مشتقة من الايه؟ وزير مشتقة من ايه؟ من الوزر ده قول. ها ايه تاني؟ رب اغفر لي وتوب علي. مش كلام، الكلمة بتاعتك مش باينة، اكتبيها تاني. الوزير جاية من الازر. عارفين الازر ده اللي هو ايه؟ الازر ده معناه ايه؟ لا اجدد به ازري، دي حاجة ووزير حاجة. الوزير جاي من الإزر، والإزر هو الظهر، والإزر هو الظهر. يعني سيدنا موسى بيقول أنا عايز وزير، يعني عايز ظهر. يعني أختنا الفاضلة، أنت متخيلة أن أختك سندك؟ أن أختك ظهرك؟ أن أنت بتتسندي عليها وقت مشاكلك؟ كم واحدة فيكم لسه ما لقيتش حد تحكي له وتفضفض له؟ كم واحدة فيكم لسه ما لقيتش الأخت اللي تحنوا عليها وقت المشاكل؟ انت لو ما لقيتيش الاخت اللي تحنوا عليها وقت المشاكل يبقى انت اصلا يبقى انت اصلا لسه ما نفعتيش انك تبقي الشخصيه دي. هتقولي قصدك ايه؟ هقول لك انت لو بقيتي الانسانه اللي عندك قدره على الاستماع وقدره على الاحتواء وبقيتي انسانه فعلا جميله في تعاملاتك مع الناس، هيجري عليك ناس عشان يحكوا لك. فاكيد من الناس اللي هيحكوا لك هتلاقي منهم حد تقدري تحكي له. هتقولي يعني انا ولا فيش حد بيحكي لي مشاكله ولا بيفضفض معايا؟ كوني ايوان، كوني الصديقه التي تتمنيها. الشيخ محمد حميده، هل انت لقيت عندك صاحب تقعد تفضفض معاه؟ يعني انا ما شاء الله ربنا رزقني باكتر من واحد من اللي حواليا بتكلم معاهم، هو مش كتير اللي بقدر افضفض معاه في أسراري، ولكن فضل لا لقيت اللي فتوى معاه في أسراري فيه حتى ولو واحد. فكم واحد فيكم وكم واحدة فيكم بقت الإنسانة اللي ممكن حد يحبها من صحبتها؟ كم واحدة فيكم بقت الإنسانة اللي ممكن صاحبتها تحبها؟ اللي بقت الحياة بالنسبة لها مش قفش، اللي بقت لما ربنا من عليها بأنها لبست نقاب جميل وصاحبتها لبسها نقاب من اللي هوش اللي هو ملوش لازمة دوت، بتتعامل معها بحب وباحتواء وتجيب لها جوانتي، تقول انا اجيب لك جوانتي زياده بدل الجوانتي اللي انت لابساه هيكون شكله جميل، وانت اصلا جايباه عشان الجوانتي اللي لابساه لميع ومنظره ملفت، وانا جبت نقاب زياده، ده انا فيه كلميه، ده انا فيه اسدال عندي جميل قوي، ماما جابته لي بس ضيق عليا، ممكن تاخديه هديه بس بشرط بقى تفرحيني وتلبسيه بدل الملحفه اللي هي العبايه اللي هي لابساها بترتر وبالوان ومتبرجه. مين اللي بتحتوي صاحبتها؟ مين اللي ممكن فيكم تفضل ورا واحده صاحبتها؟ مين اللي مش ملتزمات بحب لغايه ما تخليها تلبس تيب البنطلون الضيق وتلبس جيبه واسعه، وبعد كده تلبس بعد الجيبه الواسعه تلبس تلبس شرب بدل الاشارب تلبس خمار او تلبس طرحه؟ يعني مين فيكم اللي عندها الحنو القلبي انها تستحمل اخوانها وتحبهم؟ ما هو ام معاذ لو انت فكرت بالاسلوب ده هتعيش وحيده طول عمرك. في درجة من الأسرار ما حبتش انها تطلع خالص، ولكن لازم تخدي تجربة بالذات في اللي وثقوا فيكي انك انت تجربي مرة والتانية وتتكلمي في مستوى من الأسرار لدرجة معينة، بعد كده ان شاء الله هتلاقي اللي تقدري ان هي تكون اختي ليكي في الله، ايديكوا في ايدين بعض تقفوا في ظل عرش الله. فسيدنا موسى بيقول اجعل لي وزيرا من اهلي، الوزير دوت هو الظهر، اشدد به اجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري، الازر دوت اللي بتلف على الوسط، الازر دوت الحاجة اللي بتتلف على الوسط جاي اللي هي المئزرة، شد حاجة على وسطه عشان خاطر يصلب طوله. فاخوك ظهرك، اخوك اللي بتشد بيه على عضدك عشان خاطر تنطلق، قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما. طول ما انتوا مع بعض ومع ربنا ان شاء الله ربنا هيحفظكم، ان شاء الله منطلقين الى الجنة. اهل العلم في اهل التفسير قالوا، وموسى عليه السلام طلب هارون في تفسير الايات ديت لثلاث امور. اول حاجة لان موسى عليه السلام جنب هارون دي مضاعفة للدعوة. هتقولي قصدك ايه؟ هقولك قصدي انك انت لما هتحبي اخواتك وهتقربي منهم وتستحمليهم انت بتضمني واحدة تانية تتكلم عن الله. هتقولي لي اضرب لي مثال، هقولك تخيلي لو دين ربنا دوت شركة والدك، ووالدك عنده شركة ادوية وعايز مناديب شطار او عايز وكلاء شطار عشان يوصلوا منتجاته للدنيا كلها، هل لو لقيتي واحدة صاحبتك ممكن تشتغل في المجال دوت مثلا يعني بصورة عامة، او انت لقيت واحد صاحبك ممكن يشتغل مندوب ويجري ويتحقق نجاحات لوالدك ووالدك دخله هيزيد اللي هو انت بتحبه ونفسك على طول ان هو يبقى في حالة مستقرة وفي سعادة، هل هتنفسم على صاحبك؟ هل هتقعد تقول لا لا لا لا اصل هو اسلوبه مش عاجبني؟ مش بيقولوا المثل الوحش دوت ان كان ليك عند ما هو ده عشان خاطر الدنيا، ده عشان خاطر الفلوس. فان كان منابر النور ليها قيمة عندكم، لا كنتوا بجد كبنات حياتكم شايلين همه انكم يوم القيامة هتبقوا واقفين يعني كما قال صلى الله عليه وسلم عراه، ان كنتوا هتبقوا واقفين عرقانين خايفين من الكلام دوت، فكروا فيه. ربنا بيقول، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اني لا اعلم اقوام ياتون يوم القيامة على وجوههم نور على منابرهم النور لباسهم نور. ربنا هيجعل سترنا بالاخوة نور يوم القيامة. عشان كده احنا مش بنقول يعني المشهد دوت مشهد ممكن يكون منفصل، ممكن يكون ده ارض المحشر ده في مكان وتكون منابر النور في وقت تاني بعديها، ولكن اضمني انك يوم القيامة ربنا هيجعل لباسك نور في ارض المحشر في يوم القيامة مش في الجنة، في يوم القيامة مش في الجنة، اني اعلم اقواما ياتون يوم القيامة. فعشان كده انا بقول لكم ايه رأيكم ما تحبوا صحبتكم وصحبتكم تحبكم؟ هتقولوا لي لغاية النهاردة انا بكلمكم كلام جميل عن الاخوة في الله، حبوا اخوانكم. طب هل ده اللي انا عايز اكلمكم فيه؟ الحقيقة كل اللي فات ده ممكن تسمعوه من دعاة تانيين يكلموكم عنه احسن ما هكلمكم عنه، ولكن اللي انا عايز اكلمكم عنه هو درس تاني خالص ولكن خلي بالكم اللي فات دوت انا مش هتنازل عنه، لازم تهتموا بيه، لان انتوا في معهد قراني دعوي، هتقفوا مع الصفات والطور والواقعة وصورة طه، وتبيضوا الكلام اللي انا قلته دوت، عشان خاطر هنتكلم مع الاتيكيت في الاسلام، المعاملات في الاسلام، ايه رأيكم نفضل اصحاب، كل دي عناوين للي احنا نتكلم عليه. ايه هو؟ ايه رأيكم؟ عنوان اللي انا هتكلم معاكم فيه، ايه رأيكم نفضل اصحاب؟ ده عنوان. ممكن عنوان تاني الاتيكيت في الاسلام، في عنوان تالت ممكن تسموه الكاريزما، الشخصية الكاريزمية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تسموه ايه رأيكم؟ اما نقرب من بعض، اما نفضل اصحاب. ايه هو بقى اللي انا اتكلم عليه؟ هقول لكم حديث وانتوا قولوا لي الحديث ده انتوا سمعتوه قبل كده ولا لا. حديث في البخاري ومسلم، المفاجأة ان هو في ايه؟ في البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله والله النبي صلى الله عليه وسلم بيحلف. بيحلف. حد فيكم متشوق يشوف النبي بيحلف على ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يأخذ احد منكم شيئا بغير حق إلا لقى الله تعالى يحمله يوم القيامة، إلا لقى الله تعالى يحمله يوم القيامة. حد فيكم سمع الحديث ده قبل كده؟ حد فيكم سمع الحديث ده؟ قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقى الله يوم القيامة، إلا لقى الله يحمله يوم القيامة. الحديث ده في واحدة سمعته، ها مين تحدث اللي سمعه الحديث ده؟ عارفين لو احنا فسرناها نفسره بايه؟ نفسره بحاجة مضحكة ومحزنة جدا. والله لا يأخذ احد منكم شيئا بغير حق الا لقى الله يحمله بغير، ذاك الخرامة الرحمن الحديث هوت. فهو اول شهادة برضو سمعته. عارفين الحديث ده بقى اللي سمعوه، حد اللي سمعته سمعته في درس ولا قريتوه؟ اصل الحديث ده لما سمعته حسيت ان هو تطبيقه على الواقع ومشهده في يوم القيامة هيبقى يعني ايه مضحك ومحزن. فتخيلت يوم القيامة، وانا عايزكم بقى تقولوا لي انتوا كمان تتخيلوا ايه كبنات، لان انا تخيلتها ان في يوم القيامة في ناس هتخش شايلة سندوتش كفتة. خلاص، لا الحديث تفسيره مش سرقة خالص، السرقة دي قصة تانية. ده واحد يوم القيامة يا اختنا هتلاقيه داخل شايل سندوتش كفتة، وواحد شايل كوباية مية، خلاص، وواحد شايل معاه قلم جاف اخده بالاحراج. مش ده اللي بيحصل؟ قاعدين مع بعض في قاعدة ويجي واحد يستظرف نفسه قال له: هو السندوتش ده زيادة؟ هو العصير ده انت اصلا عطشانة؟ ممكن ايوان سيف الحياة الاحراج. وده اللي بيخلي بعض الاخوات تشيل همها، تقول انا ابني جايباه معايا، جايبه له مثلا بسكوت او كده، تيجي اخت تقول لي: إيه انت معاكي بسكوت؟ انت معاكي جلاتي؟ اكون انا معاين معايا حاجات وانا في سفريه مع بعض اصحابي، وده حصل معايا، اكون عاين معايا حاجه، الاقي واحد صاحبي يجي يقول لي في وسط الناس: ايه ابو سليمه انت معاك كذا كذا كذا في الشنطه، ما تجيب لي. يوميا اضطرني ان انا اطلع كل اللي معايا. حديث زي دوت هل ينفع حد فيكم ما يكونش عارفه؟ كم واحده فيكم، انا عايز كم واحده فيكم اتاذت بسبب الحديث دوت ان هو مش الناس مش عارفاه؟ كم واحده فيكم؟ لا مش سرقه يا اول شهيده. كم واحده فيكم اتاذت بسبب عدم معرفه صحبتها بالحديث ده؟ وانت نفسك ممكن تكوني احرجتي ناس كتير بسبب كده. طبعا لا يعني مش قضيت بقصد، قضيت في عشم. في واحده صاحبتي وفي عشم وهزار، بس انا بتكلم على اللي هو بيسموه رمي الجثه اللي هو الجليطه اللي هو عدم الذوق، يعني معلش الالفاظ ديت، ولكن هي دي كده. خلاص، مفيش حاجه اسمها لا تقصد امه الرحيم، يعني مفيش حاجه اسمها تقصد او مش تقصد، دي بقى عند ربنا يوم القيامه. بس انا جايب معايا اربع سندوتشات ومسافرين سفريه، اجي الاقي اخذهم مني من ورايا من غير ما يستاذني، انا معايا قلم في جيبي يقوم شده من جيبي من غير ما يستاذني. انا عايز كنتوا برضو تقولوا لي، انا خلي بالكم منتظر من الحديث ده انكم تقولوا لي مواقف حصلت معاكم، نشوف هينفع تطبق على الحديث ده ولا لا. أيوان واحد يفتح أغراضك من غير إذنك، فعلا ده بتحصل وحصلت معنا في العمرات. خلاص مين تاني، مين حصل معاه مواقف شبيهة بكده ان هي تكون معاه حاجات تخصها واحدة تحرجها؟ أيوان فتح الهاتف اخد منك رصيدك بالإحراج، انا بس محتاج مكالمة دولي بس ولقيته ام فتح موبايلي معلش اصل كان في حاجة ضرورية واتكلم في التليفون. انا عايزكم انتوا برضو تقولولي المدينة الجامعية خلاص ما ايوان انا بتكلم على السفر الكلام من ده بيحصل فيه كتير. ايوة قولي ما هو معاد انت لا تسمحي وانا برضو لا اسمح، بس لما يجي واحد يجي لي في وسط الناس يقول لي ما تجيب لنا عصير من اللي انت معاك في الشنطة، انت مش معاك جزازة مية؟ جيراننا بتتنقل جهازها وقرايبها بيقولوا لها ناخد دي ناخد دي. ايوان اعتب على بعض الاخوات عدم تعففهن. ايوه ما هي القضيه قضيه يعني ذوقيات اتيكيت اخلاق نضع حدود بفضل الله لا يستطيع احد ان يعرف الدود دي مشكله. ما انا برضو مش هفضل متنشنه طول في وسط الناس عشان خاطر معايا اكل. ما هو احنا مش ما هو الحل انك مش تحط حدود، الحل خلاص ان انا مش هحط حدود. انا بالنسبه لي مع الناس بهزر وبضحك واخد راحتي جدا مع الناس، ولكن هيجي احيانا انا معايا حاجات مش عايز حد يخصها. ممكن اسال اتفضلي اسالي. ايوه انا متى رايحين زي بتقول هو فعلا في مواقف بتبقى عادي وفي مواقف لا، في مواقف بيبقى فيها احراج، مسافرين مع بعض سفريه طويله وتيجي واحده تاخد منك حاجات. مش انا سامحته خلاص، ما هو قضيه السماح ديت دي حاجه يوم القيامه انا ممكن اسامحه وانا ممكن ما اسامحوش. يعني السماح بالنسبه لي مش فرض، يعني انا بالنسبه لي انا اخ عمل معايا موقف انا مش مسامحه. انا احكي لكم موقف حصل معايا في العمره اللي فاتت ديت، موقف حصل معايا في العمره اللي فاتت. هو الاول بس تيجي بتشتري حاجات وتقول مش معايا فكه ادفعيلي انت، ايوان زي ادفعيلي انت، او تقول لك معلش الخمسة جنيه ديت، ايوان ده مثال جميل قوي. او الشهيده بتقول وده بيحصل معانا كلنا. ايوه والله انا فعلا او شهيده فعلا انا كنت عايز اقول المثال ده حصل معايا انا كتير. طب بص ممكن 20 جنيه بس وابقى اديها لك بعدين وانا عارف ان هو مش هيديها لي. عروسه وده جهازها هم واخدين ياخدوا منها اشياء، ايوان بالاحراج اصل هم كانوا جايين يرتبوا معاها الجهاز والعفش، يبقى اظن مش هتحل مشكله حدثت لي بالفعل. اختي تعزم نفسها عندي بدون موعد، ايوان صح كده. انا عندي لو حد طلب مني حاجه حتى لو عايزها بعطيها، لا مش حكايه عدم رضي بس بقول خلاص مش نصيبي. ما هو بصي انك انت تكوني طيبه مع الناس وانك تديهم وكلام من ده دي حاجه كويسه منك، ولكن ده مش الاصل. وهقول لك حديث مطابق للي بيحصل ده بالظبط. واحده ابنها تعبان مسكن اخذت الازازه كلها ومكان عندي غيرها، وابني تعبان انا اقصد معناها على ما تروح وتشتري. ايوه مباراه زي ما انت بتقولي، فده اللي احنا بنتكلم عليه. انا في العمره واقف اتوضى وبتوضى في جنب، وواحد تاني واقف بتوضى جنبي خلاص، وانا بتوضى. ففي فكره حلوه كده انتوا جربوها في البيت مضحكه شويه، ان انتوا تقوم ايه جايبه كوبايه بلاستيك وخرمها ببقك من تحت وتقوم حاطه فيها ميه فبتنزل الميه كانها حنفيه. فقاعد اتوضى والله بدون بقمه عدم الذوقيات، لقيته قام اخد انا بغسل ايدي منها فمش عارف بعمل ايه، قام اخدها وقام صب لنفسه بسرعه عشان هو عايز يلحق الصلاه. فقلت له انت بتعمل، فقلت له فقمت باصص له كده ومكمل. فلاني ما اخدتش رده فعل قام عملها تاني، ومصري يعني مش مثلا اجنبي ومش فاهم ولا، قام عملها تاني. قلت له لا يجوز ده حرام عليك، انت هتصلي بماء مغصوب. قال لي يا عم بطل فتره يا عم ومش عارف، قام ماشي وسابني. فقلت سبحان الله ده وضوءه لا يجوز، لانه اتوضى بماء مغصوب مع اختلاف اظن اهل العلم في الماء المغصوب. ولكن المشهد مشهد ناس ما تربتش على الاخلاق دي. فاللي انا عايز اكلمكم عليه اسمه يا صاحي مع الاسم، انا عارف ان في خلاف. الكل عاوز يلحق الصلاه وانا عايز الحق الصلاه، الكل عاوز ابنه ما يتعبش. طب مش دراكي ان انا جايب الاكل ده ابني بياكل كتير، طب ليه ابني يبقى جعان عشان حضرتك عايزه تاكلي؟ الحقيقه ان انا يعني مش عشان ما اطولش مش هقدر ان انا اخلص معاكم ادخل معاكم في التفاصيل قوي، لان انا لغايه دلوقتي انا ما جربتش ان انا ادي بحث عن الاخوه لاني لسه ما خلصتوش، لان هو كتير. يعني اللي الاخت كانت قالت عليه حدة ان انا ادي الحد وانا مش فارقة معايا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابو شعيب المتفق عليه المتفق ايه عليه النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي مسعود الانصاري قال كان رجل من الانصار وكان ابا شعيب كان له غلام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة فصنع له طعيما الحديث كده فصنع له طعيما ثم اتاه فدعاه فتبعهم رجلا إيه ابو شعيب سبق اظن كان في رواية تانية يعني الحديث ابو شعيب سبق للنبي صلى الله عليه وسلم على البيت ابو شعيب بيفتح الباب النبي صلى الله عليه وسلم داخل وهو ماشي في الطريق في واحد ايه من الصحابة مشى معهم الواحد طعام خمسة يكفي ستة يا اخواتنا الشيخ محمد طعام الخمسة يكفي ستة عندنا 500 حديث طعام الاثنين يكفي الاربعة وطعام الاربعة يكفي الثمانية المشهد ده مين اللي يقوله طعام الاربعة يكفي الثمانية صاحب البيت لما يجي يأذم اربعة ويجي ثمانية يقول يا جماعة معلش انا اسف حصل ظروف معايا وايه طعام الاربعة يكفي الثمانية بس انت ما تكونش عزماكي صاحبتك في البيت وتقوم انت جايبه واحده معاكي وتقولها بقى معلش انا لقيت فلانه قلت اما اجيبها معايا وان شاء الله بقى طعام الاربعه يكفي خمسه لا يقول المدعو اللي يقوله الداعي عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال رد رهيب حد فيكم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده عمل ايه انا عايزك تتخيلوا كده النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه في الموقف ده موقف واحده انت عازماها في البيت وجي جابت واحده معاها صاحبتها من غير ما تستاذنك النبي صلى الله عليه وسلم لو كان واقف في المشهد ده كان هيعمل ايه تخيلوا قولوا كده واللي عايز يتخيل يتخيل واللي عايز يقول هو لو مكان النبي صلى الله عليه وسلم كان هيعمل ايه او كان مكان صاحب البيت ممكن يعمل ايه هنتصرف ما هو ده مش حل قال الله وقال الرسول خلاص انا عايز المشهد ما هو انا هتصرف طب افرض ما اقدرش اتصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال حته كلمه انا لما سمعتها قلت صلى الله عليه وسلم هو ده الدول ده اللي ده الكلام اللي يبني دوله ده الكلام اللي يبني علاقات شغل ده الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا شعيب رجلا تبعنا فان شئت اذنت له وان شئت تركته ايه رايكم حد فيكم يتخيل الرد ده حد فيكم كان متخيل الرد ده رجل تبعنا الراجل ده مش من اللي انت عازمهم ده مشى معانا كده وخلاص بكل حسم ان شئت اذنت له وان شئت تركته خليه على الباب وقفل الباب ما تدخلوش مشهد رايكم فيه قال ابا شعيب بل اذنت له ايوه حلوه كده هي فعلا تاصيل الاصول نأصل لنفسنا الاصل في المعاملات ايه وبعد كده الاخلاق دي زياده بقى من عندنا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرج في هذا الموقف ان شئت اذنت له وان شئت تبعته ده اللي احنا بنسميه اخواتنا الاتيكيت في الاسلام الذوقيات فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لواحد هتيجي يوم القيامه شايل اللي انت اخدته لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابي وهو واقف على الباب لو دخلوا ما تدخلوش فالمشهد مشهد حقوق خلاص مشهد حقوق لو حصلت في ايامنا مش هتدخل بيتنا تاني لو حد قال لها ان شئت اذنت طبعا يعني هي تعتبر ان انت قلتي كده دي قله ذوق مع انك معاها نص من الحديث مع ان هي اللي عملته هي قمه عدم الذوقيه حديث تاني حد فيكم عنده كرسي متحرك في البيت حد فيكم اتمنى يا اخوانا انا مش بحكي قصص انا بقول لكم احاديث ابحاث انا عايش فيها بقالي اربع سنين بحاول اوصل للنموذج ده خلاص فركزوا معايا في الحديث ده ايوه عندي كرسي متحرك مين تاني عنده كرسي متحرك حد فيكم عنده مرجحه حلوه كده في البيت مرجحه جميله كده عاملها في البيت حد عنده مرجحه او سرير متحرك كده حاجه جميله كده هل حد يتخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا للاطفال برضو الاطفال في مثل هذا الامر حديث حد فيكم متخيل الشيخ احمد طاهر يجيب مرجحه الله عليك يا شيخ احمد طب كده بس يعني ايه بالله عليك يا شيخ احمد الحديث ده ما تطبقوش عليا بقى طب رسول الله عندنا عاملين بقى مش عارف انتوا بتشوفوا حاجات تانية بقى اللي هو اذاعه كلام من دوت شوفيها معلش هل حد فيكم متخيل ان لو عنده مرجحة في البيت ولا كرسي هزاز النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث؟ الحديث انتوا حافظين كلكم جزء منه. ما انا واخد بالي، تسمعوا بقى تسجيل او لو في اذاعة. حديث هيعجبكم قوي، هتفرحوا بيه جدا. حديث ده في صحيح مسلم للمفاجأة، حديث ده في صحيح مسلم، حديث ابي مسعود الانصاري قال لنا رسول صلى الله عليه وسلم: لا يا ام القوم القومة لا حديث اسف يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله واقدمهم قراءة، فان كانت قراءتهم سواء فليهم اقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء فليأمهم اكبرهم سنا. كلكم عارفين الحديث لغاية دلوقتي، خلاص كلكم عارفين الحديث لغاية دلوقتي. حد فيكم عارف تكملة الحديث ده؟ حد عارف تكملة الحديث؟ تكملة خطيرة. حد عارف تكملة الحديث؟ صحيح مسلم: ولا تجلس على ولا تأم الرجل في أهله ولا في سلطانه، اسمعوا بقى، ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. إيه رأيكم؟ ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا لا هو الرواية الاثنين، يعني الرواية مكتوبة في الاثنين: إلا أن يأذن لك أو بإذنه. شفتوا بقى؟ أمال هيت ما ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه. عشان كده بقول لكم تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم حط لنا قواعد. لما تخش بيت ويكون في كرسي متحرك، انك ما تقومش هوب جري. انا فاكر زوجتي لما قلت الحديث ده في الدرس بتقولي الاخوات قعدوا يضحكوا ضحك، بتقول ده انا ليه، واحده تقول ده انا لسه كنت عند خالي امبارح وجريت جري على الكرسي المتحرك رايح جاي رايح جاي، واحده تقول ده انا كان عندي واحده جات لي وحاسس ان الكرسي اتفسخ على الارض. فدي بتبقى انت على تغلي الكرسي ده ب 500 جنيه، حرام عليكي بالراحه، انت كبير ابنك واز ايه للعيال بيلعبوا عليه، مفيش محرجه تقول لها انزلي. شخصيه فعلت هذا الموقف وللاسف كانت ملتزمه، وعرفت اني تضايقت وشديت عليها ولم تستجب، فماذا افعل مع هذا اكثر من تنبيهها بحزم؟ خبيه، هتعملي ايه؟ هتخبيه وخلاص. فانتوا متخيلين كده ان النبي صلى الله عليه وسلم بيساعدنا في المواقف دي ان احنا ما نزعلش من بعض. مع ترى ما الحديث عن المرجحة. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه أو إلا أن يأذن لك. يعني إيه تكرمته؟ كل شيء ليه أهمية عندك في البيت، عاملة كده ركنة جميلة وعاملة فيها جو مش عارف إيه، عندك كرسي متحرك، عندك مرجحة، الحاجات اللي هي تكرمة اللي هي عزيزة عليكي، اي حاجة عزيزة عليك في البيت ما ينفعش حد يخش يستعملها لما يستأذن لك. السرير بتاعك، نقطة الاخوات اللي بتتجرأ وتقول التعليم على السرير بتاعك، وتقول اخت مثلا لسه عندها تقول نط على السرير وفرحانة الله ده جميل قوي، ده لسه دي مرتبة هابيتات ولا مرتبة هاي سليب. احنا مش بنتكلم في المفروض، احنا بنتكلم في الاسف في الواقع. انت بتجي تجلسيه في المكان اللي يناسبك عشان لو الباب يتفتح ما يبقاش مكشوف، ما يكشفش البيت. الله ما شاء الله، ايوه احب التعليقات دي، وفعلا فتح الثلاجه والمطبخ، ايوه هي دي مشكله فعلا مسجله، لان بقى عندي مشكله. كان برضو اصحابي يبقوا عندي في البيت وواحد يخش المطبخ ويفتح، قال انت عندك تورته، قال انت مش عارف ايه، ويكون زوجتي مش موجوده. خلاص شفت دين جميل ازاي؟ شفت الاتيكيت في الاسلام وصل لمرحله ما حدش يتخيلها؟ خصوصيات البيت، ان في احترام. يعني من الحاجات اللي بتكلم الاخوه عليها او مطلع الكلام في هذه النقطه، يعني مشهور الكلام عن الايثار فقط، يعني ما هو الايثار لغايه ما احنا فرقعنا وطقينا. يعني انا فضلوا يكلموا الواحد على الايثار لغايه ما هيكفر بالاخوه في الله. ما هو لو كل حاجه ايثار ايثار ايثار، طب انا يعني انا باثر الناس ما حدش بيعبرني. هو الدين بيقول ان انا كل حق ان انا بقيت مالي مشاع للناس كلها عشان خاطر يبقى انا كده ويأثرون على انفسهم على انفسهم. فتح غرف النوم ده مهازل. اخلاقيات في التعامل. يعني مثلا اكلم الاخوة اقول لهم يا اخواننا اللي رايح يزور اخ في البيت، فجأة بالذات الاخوة اللي عندها بيتها في حمام واحد، يقوم الاخ مثلا تقول له معلش انا مزجد جدا وعايز اخش الحمام، بتحصل معاه مع بعض. واخت رايحة في البيت دخلت الحمام او دخلت انت الحمام، بتقوم على طول من ساعة ما تخش الحمام من لغاية ما تخرج انك ما تترفعش، ما تقلبش في الغسيل، ما تقلبش في بتبصيش ورا الباب، زوجها قالع هدومي وكان ناسي وهي او حاسس ان انت مستعجله فدخلتك الحمام بسرعه. قاعدين مع بعض في العربيه، مركب اخ معايا في عربيتي، فانت عارفين الطابلو بيبقى جنبك جنب السواق ولا جنب اللي جنب السواق؟ الطابلو بيبقى جنب اللي جنب السواق. انا بابا حاطط حاجات خاصه بيا في استعمالاتي، استعمالاتي انا بحطها مثلا كريم حاجه زي كده بحطها في العربيه، الاقي الاخ فتح الطابلو قاعد يقلب فيه. ما ينفعش انا زوجتي مثلا بتحط بنس الشعر بتاعتها في الطابلو مثلا، جوانتياتها كلام من ده، حيث ان احنا خارجين مش كل مره بتنزل بالجوانتي مثلا، بتنزل بتعينهم في العربيه عشان خاطر هتخرجش الا معايا مثلا، فيقعد يقلب خلاص. فقضيه التطفل ده كل اسمه ما تيجوا نعيش مع بعض، ما تيجوا نفضل اصحاب، عشان كده بقول لكم عنوان الدرس ما تيجي نفضل اصحاب، ليه تحرق دمي؟ رب اغفر لي. يوتوب عليه طب اكتب السؤال تاني، لان انا ما يعني لما بتفاعل ما بقراش قوي معلش، ومباراه برضو لو كتب حاجه اكتب. لا لا الحل ايه؟ لا ده مشوار عمر، ده احنا معاكم ان شاء الله اسبوعين ثلاثه كمان، الاحاديث دي لازم تنشروها في وسط الاخوات على الواتساب. لو عايزين اسجل لكم مقطع في الاخر عن الاتيكيت في الاسلام والكاريزما اكون القيك درس او القيه لكم او ابعته لكم، ف يعني لازم خلاص. الحل مع قال الله وقال الرسول، مفيش اخت هتخاف الا ما تعرف ان يوم القيامه هتبقى منظرها فضيحه في وسط الناس، وهي شايله السندوتش اللي اخذته بسيف الحياه، وهي شايله ازازه العصير، وهي ماشيه معرفش بقى الحاجات النسائيه اللي عندكم ايه، بيبقى فيها احراج مونيكير بقى ولا مش عارف، بيبقى عندكم جوانتي ولا ايه بالظبط عندكم؟ اكيد عندكم حاجات نسائيه برضو تحصل لكم، لو مفيش فيها يعني الحاجات العامه ممكن تكتبوها لي. شنطتك ايوه، فتح الشنطه بدون اذن، الكتب خلاص، فمشاكل خلاص. وجبنا واحده جديده، عندنا قطه طبعا، انا الموضوع القطه ده تبعنا دوتري بقى، واخت مصره تاخد بتاعتنا القديمه اللي تعودنا عليها، ولما رفضنا زعلت جدا. ده ايه ده؟ يعني قطه يعني مش سندوتش ولا كمان، ده دي يعني دي مرحله عاليه قوي خلاص، فحاجه غريبه جدا. فهو ده درس الكاريزما وده درس الاتيكيت. انا هكون صريح معاكم، مش هقدر اضحك عليكم واقول لكم حضروا انتوا، لاني انا ما قدرتش احضره بسهوله. عايزين تحضروا يعني، عايزين يعني درس الاخوه انا بحضره من باب الطعام في احاديث الفقه خلاص، لان باب الطعام مليان قيمه الاخوه، بس مش الاتيكيت، الاخوه ان ازاي ان يعني طعام الاثنين يكفي الاربعه. حد فاهم معناه؟ يعني انا لو جايب وجبتين، حد في بقى المنصوره مثلا جايب وجبتين من عند مثلا الواحه ولا حضرموت ولا اهل الشام مثلا، حد فيكم يعرف الوجبتين دول يكفوا كام واحد؟ الوجبتين دول يكفوا كام واحد؟ لا مش قوي كده 16، ايه هما وجبتين بس. الوجبتين دول يكفوا كام؟ امة الرحيم قالت 2، امة الرحمن قالت 4. بصوا الموضوع طلع عمليه كيميائيه كبيره جدا، ان الموضوع مش الوجبتين بيكفوا 2، الوجبتين بيكفوا 2، مفيش حديث بيقول ان الوجبتين بيكفوا اكتر من 2، ولكن لو حطينا الوجبتين على بعض واكلنا احنا الاربعه يكفينا خلاص. البركه بتنزل ايه في وسط الطعام، يعني فيها احاديث بقى اجيبها لكم خلاص. يكفوا كام؟ يكفوا 4. طعام الاثنين حديث النبي صلى الله عليه وسلم المبهر المبهر المبهج، قال صلى الله عليه وسلم خلاص طعام الاثنين يكفي. اه طبعا الاجتماع على الطعام، الاجتماع على الطعام ده في احاديث، احنا لو اتكلمنا في الاخوه سنه، انا هكلمكم على قضيه ايه يا شيخ احمد؟ الحمد لله على ايه؟ على الساعه 10:05 اخذت 5 دقايق من وقتك ولا على ايه؟ ايوه كثره الايدي على الطعام. بصوا احاديث كتير جدا، ف هنحط الوجبتين مع بعض وناكل احنا الاربعه من بعض، هو دوت اللي ايه طعام الاثنين يكفي الاربعه، بس مش كل واحد واخد وجبه، هو طعام الواحد يكفي الاثنين خلاص. بس انا بقول كتطبيق على طعام الاثنين يكفي الاربعه. امتى يبقى طعام اثنين؟ لما اثنين يحطوا اكلهم على بعض، مش كل واحد وجبه، لا واحد يبقى هناخد بقى حديث تاني، طعام الواحد يكفي الاثنين ده على جنب بقى، بس امتى يبقى اكلين؟ امتى طعام الاربعة يكفي الثمانية؟ لما يحط اكلهم على بعض. بنت الاقصى بتقول واختي عندها مشاكل نفسية معرفناهاش غير من يوم وهي بتعمل لنا بمنطق الاضطهاد ان مش بنحبها وبنضطهدها. ربنا يعافيكم الاخوات اللي بالنوعية دي بيطهقوا الاخوة اللي بيطهقوا الواحد، حاسس ان الناس كلها متآمرة عليه. المهم وبنضطهدها، اللهم عافيه ولا تبتلينا، طبعا ابتلاء، وعلى طول اقل موقف تزعل مننا وقالت اننا بنعملها بحدود ومش بنقول لها على كل حاجة، كيف التعامل معها؟ لا لا، بصوا الاسئلة دي في باب الاخوة، يعني ده قصة طويلة نطول فيها قوي عشان الشيخ احمد طاهر جاي، لان دي نوعي انا بالنسبة لي فكري في التعامل مع الفضل اللي انا بتعامل مع بصورة واسعة جدا، هديك عشت او حاولت اعمله ازاي خلاص، لان يعني في نوعيات من دي بتبقى عايزة مواجهة غير طبيعية، هي نفسية، هي عايشة عايزة تعيش دور، يعني هي ممكن تصل لمرحلة ازمة نفسية، لو وصلت لمرحلة ازمة نفسية دي تجنبها افضل حاجة، لانها لو كترت الكلام هتشنع وانتوا بتعملوا كده ليه، وهي دي الاخوة وهي دي الدين خلاص. حل البعد احيانا بيبقى التجنب مهم، عشان بس انا زي ما قلت لكم جو ان الاثار ونحب بعض ونجي على بعض ده مش الاصل، الاصل ان الانسان حط حدود لخلاف الاخ الاخير، ثم بعد ذلك ننتقل الى مرحلة الايه العلاقات. فقضية الاسئلة طبعا هنرجعها شوية، لان الموضوع يعني اقولكم حديث واحد، حديث ده مفيش حد فيكم ما تأذاش منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان اثنان يتناجى يدخل بينهما، في حديث ده سمعتوه قبل كده، اذا اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما، طبعا صحيح اذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. عارفين الحديث ده معناه ايه؟ حد فيكم يلاحظ لي كده ملاحظه من الحديث ده مختلف عن معاذ؟ انا معرفش، حابب اسجل اهو احاول اجيب لك على اشوف فكره الحديث في الباب ده ايه ان شاء الله، طبعا هنلاقي الحديث اللي انا قلته بقى عشان اختم بيه. الحديث اللي انا قلته عشان اختم بيه، اذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما، في لفتة رهيبة انا ما اخدتش بالي منها الا السبب بقى ان انا بجمع. بصوا النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث تاني، الحديث اللي انا قلت لكم، ولا تجلس على تكرمته في بيته الا باذنه، خلاص الا بايه السمه الاخيره دي، مركزين معايا، الا باذنه، واخدين بالكم منها؟ ها الباقي ما بيكتبش ليه؟ اسال الله العافيه ما بتكتبش، ورب اغفر لي وتوب علي، احنا في معهد ما احناش في درس عام، وصرمد السرور ما بتكتبش خلاص، وأمة الرحمن اللي هي بالآلة الرحمن، الحديث ده إلا بإذنه. عارفين يعني إيه إلا بإذنه؟ يعني لازم تستأذني. طب حديث تاني مهم جدا كان لسه مبارح مطبقينه وأنا قاعد معزوم عند واحد صاحبي، قلت لهم قرطة وسلم لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، إلا بإيه؟ مكتوب أنا كده هو، إلا بإذنهما. عارفين يعني إيه؟ يعني لو أنت دخلتي في مكان والأختين قاعدين جنب بعض ما تقومش وسعة وسعة وسعة وتقومي قاعدة، لازم تستأذني الأول. هتقولي طب أنت بتقول لنا الحديثين دولت ليه وأنت كنت بتتكلم في حديث تاني؟ اسمعوا بقى مني الحديث ده عشان أنتوا أكيد هتاخدوا بالكم منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. ها أخدتوا بالكم ولا لأ؟ حد اخد باله من الحديث ده؟ في ايه؟ في كده تركه صغنونه كده، هي ايه هي؟ مفيش فيهم كلمه ايه؟ الحديث مفيش فيه كلمه ايوه باذن امام الاقصى، الا باذنه، الا باذنهما. قال له قصدي يعني الحديث ده معناه ايه يا اخوات؟ حد فيكم لفت بقى اخد باله من الحته دي؟ يعني اختنا بقى جوتو الله قاعده تتكلم مثلا مع اختها مثلا امة الرحمن، الاثنين قاعدين يتكلموا مع بعض، جات مثلا الاخت مثلا امة الرحيم معديه عليهم، شايفهم بيتكلموا مع بعض مش بيهزروا بصوت عالي، لا بيتكلموا، ما ينفعش اصلا، ايوان ما ينفعش اصلا تقربي، ولا باذن ولا من غير اذن. ايه ما تقوليش بس ايه معلش قطعتكم يا بنات انا معلش انا جاي في وقت غير مناسب. ايه ده ما انت طالما انت عارفه انك قطعتينا في وقت غير مناسب جيتي ليه اصلا؟ يعني انا افهم ايه حاجه بتقولي ان انت جايه في وقت غير مناسب جيتي ليه؟ ايه معلش يا بنات بس ايه كنت عايزه حاجه بس بسرعه بسرعه. طب شايفانا احنا بنلعب يعني خلاص؟ لا من غير عايزه تسمع هي عايزه تخلص اللي عندها واحنا نخبط دماغنا في الحيط. ده انا بقالي اسبوع عايز اخلص. الشيخ حازم الحديث ده لما بيسمعه يعني بيكون مزاجه زي الفل لان يعني ما بيكملش كلمه اخده على جنب يقوم اخ ثاني مقرب ايه معلش كلمه واحده بسرعه يا شيخ. طب قال لا طب يعني اللي انا بتكلم معاه دوت شخصيه مش محترمه؟ اللي بتكلم معاه ده مش انسان برضه زيك؟ طب يعني يعني انت بتستاذن على اساس ان انا ايه؟ ما هو في ناس بتطول قوي دي مشكله ده عند الشيخ حازم بس انا بتكلم على انت وصاحبتك عايزين ترغوا مع بعض انتوا الاثنين في مشكله خاصه بيكم. فما فيش اه ممكن يبقى في ظروف وممكن واحده من بقيت تشاور مشاوره بس الحديث الاصل فيه ما فيش حاجه اسمها انك تحشري نفسك في وسط اثنين بيتكلموا انك تدخلي في نفسك في وسطهم بدون ذوق بدون يعني تعامل. طبعا انا بعتذر على الالفاظ اللي انا بقولها لان الالفاظ بضطر استخدمها تتناسب مع الواقع. الا ان طبعا لو انا كنت في درس ما كنتش هقول الالفاظ ديت ولكن لازم اسقط لكم بالفاظ لاني في معهد مانيش في درس انا في معهد بعلمكم الواقع والنص واربط لكم ما بينه. فطبعا بعتذر عن بعض الالفاظ اللي انا قلتها تتناسب مع الموقف اللي بيحصل ولكن هعمل ايه؟ ما هو يعني ده اللي بيحصل وده اللي انتوا بتقولوا اكتر منه لما بيحصل معاكم كده. ما هو انا مش بقول لك واقفين تتخانقوا مع بعض ده انا بقول لك الاخت رب اغفر لي وتوب علي واقفه مع اختها صاحبتها اللي كان في منهم موضوع جميل او موضوع مش جميل وبتناقشوا ومين اللي قالك ان اللي هتخش بينكم تصلح؟ لما خلاص تشدوا في انقبض بعض يبقى حد يتدخل خلاص. ليس للاهل. طب افرضي انت واختك قاعدين جنب بعض تتكلموا في موضوع واخوكي جاي لازم يستاذن. يا اخواتنا بصوا لازم الحدود الشرعيه توضع في وسطنا مش كل اللي فالحين فيه بس نتكلم على الـ على على على امور. لا البنت ما تكلمش الولد لا البنت ما تقربش من الولد جميل انا عارف بس هنفضل لغايه ان كل حياتنا البنت ما تكلمش الولد البنت ما تلبس ايه وما تلبسش ايه؟ مش كل الحياه ولد وبنت. الحياه مش كلها ولد وبنت. بعد ما خلاص فصلنا الولد على البنت ايه اللي بيحصل؟ الولاد ولعوا في بعض وقال لك انا عايز بنت اكلمها عشان مش لاقي صاحب والبنات مش لاقي ما عملنا لهمش البروباج الضجه الرهيبه الدعويه عن قضيه علاقه الولد والبنت ما عملنا لهمش بما يتناسب معاها ضجه ثانيه في علاقه اختها هي واختها. دي الدين عمل لها حدود كبيره ودي برضو الدين عمل لها حدود كبيره. دي الدين خلى دخول جهنم بسبب علاقتك مع اختك ويخلى حسن علاقتك مع اختك مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة اقربكم مني منزلة احسنكم اخلاقا. لازم نعمل اللي دي وضع نعمل اللي دي وضع لازم نقدر دي ونقدر دي. فانا بقول لكم لازم تركزوا كويس جدا ان علاقتكم مع بعض دين رهيب زي ما انت عاملة كلبشة وتترعش لما لو في ولد غريب سواء حتى لو ابن عمك او حد بترتعش ليه؟ اصل خطوات الشيطان. طب ما ماشي خطوات وصول الى منابر النور ومجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في علاقتك بقى مع اختك وصاحبتك. فقضية الاخوة يعني عالم عالم. ده لسه في حديث كتير حديث كتير لو قلتها لكم يعني نقعد للصبح. بس الشيخ احمد طاهر ما امتكته عليا الا انه هيعرف يعني انا كم انا اشتاق الى الكلام على الاخوة في الليل وينهار خلاص. ويعلم ربنا الشيخ احمد طاهر من اوائل من يعني تقرب الى الله بالدعاء اليه في العمره بالاسم يعني مرات ومرات ويعني احبه في الله ازاي ربنا يحفظ الشيخ احمد طاهر. يعني بصوا حديث كتير جدا يعني اكتر من 40 حديث جمعتهم في قضيه الاكل. هل تتخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى على ان احنا يعني حد فيكم عاش ازمه كيس الشيبسي؟ دي احنا نسميها ممكن نسميه درس اسمه كيس الشيبسي. لما انتوا يتحطوا قدامكم كيس شيبسي في قاعده كده مع بعض حاضر يا شيخ احمد اخر حديث واقفل على طول حاطين ازمه حاطين كيس شيبسي جبتوا كيسين شيبسي كبار وحطيتهم في طبقين كبار ايه الازمه اللي بتحصل؟ ها كل واحده فيكم تقول كده والشيخ محمد قول شيخ احمد طاهر ايه ازمه كيس الشيبسي اللي بتحصل لنا؟ لا مش ناس كتيره بتاكل. ها بسرعة. لا مش بيتنفس. ها ركزي وهتفتكري. لا مش هجوم. أزمة الأخت اللي بتقوم كبشة واخدة ربع الكيس في إيديها، خلاص كبشة شيبسي قد كده هوت، وتقوم حطها في إيديها الشمال وتقعد تاكل منها واحدة واحدة. خلاص ده بيحصل ولا بيحصل شيء؟ ها هاي أمة الرحيم ولا رسول الله العالمين الاثنين هوت حصل معهم الموضوع ده؟ كم واحدة فيكم حصل معهم الأزمة دي؟ تعرفوا بقى لا انا بتكلم على الجزئيه دي بالذات، رب اغفر لي وتوب علي، بتكلم على الجزئيه دي بالذات. خلاص مش عشان تفضل رايحه جايه، عشان خايفه يخلص. تخيلوا ان فيها حديث متفق عليه، تخيلوا، عن جبلة ابن سحيم قال اصابنا عام سنه يعني جوع مع ابن الزبير عبد الله بن الزبير فرزقنا تمرا. سامعني؟ بتأمن نفسها ايوان. فرزقنا تمرة، صحابي جبل ابن سحيم بيقول فرزقنا تمرة، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يمر بنا، الصحابة قاعدين مع بعض في دورية وبتقوم ايه عاطين مع بعض في دورية والتمر اتحط في النص، فعام سنة ميتين من الجوع. الصحابة طبعا اول ما تحط الاكل جعان ممكن ياخد له اتنين تلاتة مع بعض. فقال فمر علينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ونحن نأكل، فقال، تخيلوا بقى الايه، مش قال هات واحدة ولا قال بالهنا والشفا، فقال لا تقارنوا فقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. حد فيكم بقى فهم الحديث؟ يعني الصحابة محطوط قصادهم حبة التمر، فبتقول ايوان واحدة واحدة، لو انت اخدتي واحدة واحدة وانا واحدة واحدة هناكل زي بعض. ما تقومش جايب كبشة التمر اربع خمس تمرات في ايدك وتقعد تاخدهم في جنب تاكلهم. طب افرض جابة عديف ناس وما انت تاكل تمرة وكلنا ناكل تمرة، احسن ما انت تاكل خمسة وانا ما اكلش. شفتوا بقى الاتيكيت في الاسلام طلع عالم تاني خالص، عالم تاني. الدين بيقولك خليك تريجنتي، خليك ذوق، خليك دين، خليك مؤدب. خلاص الشوكولاتة كده يعني، ودي اخلاق انا عايزك تتعلميها بقال الله وقال الرسول، عشان تعلميها لابنك، عشان موقف الشوكولاتة ده بيحصل للاطفال كتير. لا تعلميه حبيبي واحدة واحدة، عشان سيدنا محمد يحبنا. سيدنا محمد بيزعل من اللي بياخده اكتر من واحدة في نفس الوقت. مش عارف يعني، اتمنى ان انتوا الحديث اللي انا قلتها دي تجمعوها، لان احنا عندنا كتير. احنا عندنا نتكلم عن التطفل او يعني ان هو مشهد اللي يعني مش عايزين طبعا نقطة انه كان اللي هو زي اللي احنا قلناه في اما هذا فقد تبعنا فان سيت اذنت له وان سيت تركته. ايه تاني كتير بقى يعني، بصوا عندنا التطفل، عندنا الذوق في الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء صحابي فقدم له حاجة فهو ما اخدوش منه، الصحابي اتقفل. ايوان الاحراج هي الاخت اللي كانت بتسأل على الاحراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه الصعب بن خثامة اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بالابواء. يعني ايه؟ يعني اكيد مصطاد، اكيد ايه، اكيد مصطاده. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا المشي الصيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله قال له لا مش عايزه. طبعا الصعب بن خثامة زائل جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نداله لما لقى وشه تغير. قال الصعب فلما ان رأى رسول الله ما في وجهه، لما حس ان انا اتقفلت وزعلت، قال ان لم نرده عليك الا ان حرم، انا والله ما خدتوش منك الا لان انا محرم، وما ينفعش المحرم يصطاد ولا ايه ياخد الصيد. وفيها ما شاء الله دي فيها احاديث كتير قوي. خلاص تانية ان شاء الله نتكلم فيها المرة الجاية. اتمنى يعني ان انتوا بس في دقايق قبل ما تخرجوا، انا اديتكم دروس عن الاخوة، اسف، عن ايه تلاوة القرآن وعن الذكر وعن قيام الليل. ازاي الدروس كانت عن ايه تاني؟ اكتبولي بسرعة كده. الذكر وتلاوة القرآن ورمضان والرابع كان ايه؟ قيام الليل. هستأذنكم سريعا قبل ما تخرجوا تروحوا الغرفة للشيخ احمد طاهر، كل واحدة فيكم تسيب لي هل خلال الاسبوع اللي فات دوت عملت ذكر، ركزوا معايا، واسمعوني كويس عشان تبقى دي اخر حاجة نختم بيها ان شاء الله. هل نوت من قلبها نية الذكر؟ يعني قالت انا هذكر ربنا، مش قالت ثلاث مرات سبحان الله، وبالاخص الذكر اللي اتفقنا عليه اللي هو قلنا مسلحة وحرز من الشيطان، ويبعث الله له ملائكة تحرسه من الشيطان حتى يصبح، اللي هو لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد لله وحمده على كل شيء قدير. المرة الجاية هقول لكم حاضر اهو. بعث الله لهم مسلحة، الذكر ده تقولنا بيتقال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الايه المغرب، هل قلتوه ولا لا؟ والذكر مطلق، يبقى الذكر بتاع الفجر والمغرب قلتوه زائد الذكر المطلق، ده اول رقم واحد. رقم اتنين، انتوا في الجزء الكام في الورد بتاعكم عشان انا بسجل عندي في الكشكول المتابعة بتاعكم. ورقم تلاتة، بتصلوا الوتر ولا لا كل يوم؟ انا هسأل على حد الادنى اللي هو الوتر. تلات حاجات يلا يا جماعة، امال اقصى بس لو تكتبهم سريعا، اقصى امال او اي اختهم بسرعة. خلاص، الذكر المطلق زائد ذكر صلاة الفجر والمغرب. تاني السعيدية تاني، معلش، الذكر المطلق بس مطلق يعني مطلق ده عند. خلاص انت بتكتب امال اقصى بتكتب اللي تبعها ماشي. لأ انا عايز حد يكتب التلاتة عشان بس لو حد سأل بعد ما اخرج، عشان هسيبكم تكتبوا واجي كمان 10 دقايق اسجل بقى اللي انتوا عملتوه. خلاص، ايوه امتى راح يكتبوا؟ بعد المغرب والمغرب والفجر يا اخت امل، امتى رايحين؟ الفجر والمغرب والوتر وورد القران. خلاص، كل واحده تكتب الثلاث حاجات دولت تسيبهم لي وانا هسجلهم، بحيث ان كل مره بتابع ولو حد واقع بنشطه وبنذكره بالاحاديث اللي في الباب، بحيث ان يكون ان شاء الله المعهد بالنسبه لك شقين، شق فيه دعم ليكي في قضيه الدعوه ودعم قضيه العباده. انا مش بتابع اوراد، متابعه الاوراد تبع الشيخ احمد طاهر انا ما اقوم به، ان اخشى ان تدخلوا النار بسبب اللي انا بدرسه لكم، انكم جعلتكم الذين يامرون الناس بالبر وينسون انفسهم. بساعدكم في اللي انا بقول لكم عليه عشان خاطر ما يبقاش ده وبال علينا يوم القيامه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد ان لا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل واحده تسيب اورادها.